الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن للنصرانية عقائد كثيرة، إلا ولهم أيضا وهم أيضا فرق كثيرة وطوائف، إلا أن طوائفهم رغم تعددها فاعتقدوا أو اجتمعوا في عقيدتهم على نقاط رئيسية تالية. أولا الثالوث، وعندهم المراد بالثالوث هو إله واحد يتمثل في ثلاثة أقانيم أو كينونات في ذات الله، فلا يعتبرون مسألة الجمع واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة، بل يعتقدونها مسألة ضرب، واحد ضرب واحد ضرب واحد يساوي ثلاثة. فيقولون الأب والابن وروح القدس، وتعد هذه من أسرار أو من الأسرار أو يعدون ذلك من الأسرار التي كشفها الله لهم وتقبل بالإيمان، لأنهم أغفلوا عقولهم فقالوا إنه لا يمكن للمخلوق أن يدرك ذات الخالق، ويعلمون أنه لا أحد يعرف حقيقة من هو الله أو من أراد الله أن يعلن له، فقالوا بالثالوث الله والابن وروح القدس، ويعتبرون أن المسيح هو الموجود مع الأب منذ الأزل، بل بعضهم يقول هو الله الذي ظهر في الجسد. كيف ظهر في الجسد؟ يعني أن الله تجسد في عيسى عليه السلام أو تجسد في مريم العذراء بشرا، فظهر عبدا يأكل ويشرب وينام ويتألم ليقدر أن يموت عن أو يعبر عن التوبة من الخطيئة بجسده. فقالوا إن الله هو المتجسد في عيسى عليه السلام بشرا، ولذلك أطلقوا على المسيح ابن الله، وعندهم أنه هو الإله الكامل والإنسان الكامل، وأنه الله تجسد في صورة عيسى عليه السلام. ويقول إن مريم العذراء ولدت المسيح وأخذ منها إنسانيتها أو إنسانيته، فتتم النبوة القديمة أو فتمم النبوة القديمة أنه هو نسل المرأة، فولد من عذراء بقوة روح الله بدون أي زواج لا من الله أو من بشر. فلا يؤمن النصارى أن المسيح هو ولد الله، فهذا يعتبر إثم عظيم، ولكنهم يقولون إن العذراء حبلت به، يعني حملت به عندما حل روح القدس عليها. والمسيح عليه السلام عيسى يسمونه يسوع، ويقول هو الذي انتظره اليهود وهو وريث عرش داود وسيملك على بيت داود إلى الأبد. ويقول أيضا أن يسوع المسيح نقي من الخطايا، فهو لم يخطئ وليس فيه غش، وبموته وقيامته تصالح الله مع البشر التائبين فقط، فمحى خطايا من يؤمن بالمسيح المصلوب ويتوب عن خطاياهم وينال بدمه غفران الخطايا. وكل من يرفض محبة الله يقع تحت دينونة الله العادلة، هكذا يقولون. ويقولون أيضا الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فعندهم الخلاص ليس لكل الناس ولا لكل البشرية، بل هو لمن يؤمن بأن عيسى عليه السلام هو المخلص، وأنه سيأتي ثانية على السحاب ليختطف الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين ليكونوا معه كل حين في السماء. أيضا يؤمن النصارى الغربيون أن الإنجيل كلام الله، وكذلك النصارى الشرقيون، وبذلك يتفق كل من الشرق والغرب النصراني بقدسية الإنجيل. هناك تعاليم وعقائد للنصرانية، منها أن الله أحب العالم، يقولون إن الله أحب العالم لأنه إله المحبة وبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل ينال الحياة الأبدية، وأن هذه هي الطريقة التي رتبها الله على الأرض ليتصالح البشر معه لأنه إله قدوس وعادل. وأيضا تتفق أغلب الطوائف النصرانية على نقاط كما قلنا، منها أن الثالوث إله واحد يتمثل في ثلاثة أقانيم أو كينونات في ذات الله، وهي الأب والابن وروح القدس، ولا يعتبرونها كما ذكرنا مسألة جمع، بل يعدونها مسألة ضرب، ويؤمنون كما قلنا أن المسيح عليه السلام تجسد في مريم عليه السلام، ويؤمنون أيضا بأن عيسى له معجزات، منها إقامة الأموات وأيضا تفتيح أعين العمي حيث يبصرون، إبراه الأكمة والأبرص، تطهير البرص، تسكين البحر، إطعام الألوف. تسكين البحر يعني إذا كان في حالة أمواج أنه يأمره فيسكن. يؤمنون أيضا أن المسيح سيأتي ثانية على السحاب ليختطف الكنيسة ليكونوا معه كل حين في السماء. كذلك يؤمنون أنه لا يوجد جنة أو جنات، فنصيب المؤمن في عصر الكنيسة هو أنه سيكون مع المسيح في بيت الأب إلى الأبد. والكتاب المقدس عند النصارى ينقسم إلى قسمين، الأول العهد القديم وهو التوراة التي تختلف قليلا عن التوراة التي لدى اليهود، ويرفض النصارى بعض الأسفار لدى اليهود على أساس أنها مضافة، ويروا في العهد القديم، يأخذون منه النبوات التي أنبأت عن حياة وموت وقيامة المسيح ورجوع الملك أو رجوع الملك ودينونة العالم. أيضا إضافة إلى العهد القديم، يقدسون العهد الجديد، وهذا العهد الجديد يتكون من 4 أناجيل، هي إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وأيضا هناك عندهم مجموعة من الرسائل والكتابات الأخرى. اشترك في كتابة العهد الجديد عدد كبير من الكتاب يربو على 40 كاتبا، ويرى النصارى في العهد الجديد يرون فيه إتمام النبوات السابقة، ويؤمن النصارى أن الله حفظ كلمته إلى الآن وسيحفظها إلى الأبد بناء على وعوده في كتبه بواسطة أنبيائه. ويرفض النصارى القرآن ولا يصدقون به، هذه أهم عقائدهم. لأن النصارى تاريخ، فعند ظهور عيسى عليه السلام اتبعه في حياته عدد قليل من اليهود، وبعد نهاية مرحلة وجود عيسى عليه السلام على الأرض تحولت النصرانية وتحول أكبر أعدائها وهو اليهودي المعروف بشاول الطرسوسي، فأصبح اسمه بولس، ومعنى بولس الرسول. وتحول هذا اليهودي إلى أهم ناشري النصرانية، واهتم بنشرها بين الأمم، وعمل على نشرها بين اليهود أيضا. وتعرضت النصرانية للاضطهاد من 10 قياصرة رومان، أذاقوا النصارى العذاب، ولكن بعد أن تحول قسطنطين عن الوثنية إلى النصرانية أصبحت النصرانية هي دين الدولة الرومانية، وتحولت النصرانية في الغرب عندها إلى ديانة الدولة، وأصبحت ديانة مستقلة، ولكن بقيت العديد من الكنائس الشرقية والإصلاحية فيما بعد بعيدة عن تأثير روما. وتعرضت هذه الكنائس أيضا للاضطهاد على يد الكنيسة الغربية. أما عن موقف اليهود، اعترض اليهود على يسوع عيسى عليه السلام ورفضوا ادعاءه بأنه هو المسيح المنتظر والنبي المنتظر، وحرضوا الرومان على صلبه، ولم يؤمنوا بالإنجيل. أما موقف المسلمين، فالمسلمون يؤمنون أن عيسى نبي ورسول من عند الله، ولذلك يكنون له احتراما ويؤمنون به ويحبونه، ولكن ينكرون بنوته إلى الله، وأيضا ينكرون إلهيته، ويؤمنون بأن الإنجيل والتوراة كتب سماوية أنزلها الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أنزل التوراة والإنجيل. ويعني أنها في الأصل من الله سبحانه وتعالى، لكن المسلمون يرفضون النسخ الحالية لإيمانهم أنها نسخ محرفة. وقلنا أن الاسم الحقيقي لهم هو النصرانية، وتطلق أو تطلق الكثير من الكتب الإسلامية مصطلح النصرانية على الديانة المسيحية أخذا من القرآن، لأن القرآن سماهم بالنصرانية ولم يسمهم بالمسيحية. النصارى أو النصرانية الحديثة النصارى الآن لا يقبلون معظم التفويضات أو المسلمات التي تنص عليها الكنائس التي يرتبطون بها، فكما يختلف اليهود الشرقيون عن قرنائهم الغربيون، فنجد هذا الاختلاف أيضا بين النصارى، نصارى الشرق ونصارى الغرب. ففي القرنين 17 و18 والذي يوصف بفترة الصحوة، فنجد المعسكر النصراني الغربي تأثر تأثرا كبيرا في قضية فصل الكنيسة عن الدولة واضمحلال هيمنة الكنيسة على الدولة في العديد من الدول الأوروبية. أصبح بإمكان الأوروبي الاختلاف مع معتقدات الكنيسة بحرية تامة، بل وبإمكانه التحرر من قيود أي كنيسة برفضه الانتماء لأي من الكنائس مع احتفاظه لحقه بالمواطنة والعيش الكريم. وسلك هذا الطريق الملايين من الأوروبيين، مما ساعد على استحداث مفاهيم جديدة على النصرانية، وأسهمت تلك المفاهيم في إنشاء طوائف نصرانية جديدة. والصحوة الأوروبية الغربية وآثارها في العقيدة النصرانية لم تجد نفس التأثير في المعسكر المسيحي النصراني الشرقي، ولم تحدث نفس التغيرات الراديكالية كما فعلت بالمعسكر المسيحي الغربي في الولايات المتحدة وأوروبا. نجد أن اعتناق النصارى بالتعليمات النصرانية قد قل بشكل ملحوظ، وأصبح التزاوج بين شتى الطوائف النصرانية من الأمور الطبيعية بعد أن كان من الكبائر. أما فيما يتعلق بالنصارى الشرقيين بعد قرون من جثوم الشيوعية ومبادئ الإلحاد على عموم أوروبا الشرقية، نجد أن الناس بدأوا بالإقبال على الحياة، على حياة الكنيسة ومزاولة الطقوس النصرانية في الكنائس وإعادة وبناء وترميم الكنائس المهترئة. هذا يرحمك الله، هذا أهم ما عندهم. وللحديث بقية إن شاء الله، بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.